فاتت خدنا المشكلات خلاص يا إخوانا كده والله. المرة اللي فاتت خدنا المشكلات الصوتية يمكن ده جوهر عملية مدرب الصوت. ازاي مدرب يتعامل مع المشكلات اللي بتحصل داخل الفصل وازاي يعرف ان هو يحل هذه المشكلات. لان هو لو ما عندوش القدره على حل هذه المشكلات مش هيعرف ينجح في اداره الفصل. انا ليه هذا بدا عليه او حاطط اهداف لنفسي في الفصل عايز ان انا احققها، فوارد ان تحصل عقبات او تحصل مشاكل داخل الفصل سواء من الطلاب او بسبب المعلم او بسبب ضغط المدرسه بتخليني ما احققش الاهداف دي. فقضيت انا كمعلم على ان انا اتعامل ازاي مع المشاكل دي واحلها، ده 90% من نجاح انا كمعلم داخل الفصل بيتوقف على ان انا ازاي اعرف حل المشاكل اللي بتحصل داخل الايه؟ داخل الفصل. والمره اللي فاتت خدنا انواع المشكلات الصوتيه. وقلنا ان احنا المره الجايه اللي هو النهارده هنتكلم عن ليه المشاكل اللي بتحصل داخل الفصل، يا ترى ايه الاسباب؟ ايه الاسباب اللي بتخلي المشاكل بتحصل داخل الفصل؟ علماء الاداره حاولوا يخططوا الاسباب اللي بتسبب المشاكل اللي تحت سطح الفصل. الاسباب بترجع للمعلم، اسباب بترجع للطلاب، اسباب بترجع لاداره المدرسه، اسباب بترجع للبيئه التدريسيه للفصل. الاسباب بقى اللي بتتعلق بالمعلم، اول حاجه ضعف شخصيه المعلم. ضعف شخصيه المعلم. كلمه ضعف شخصيه المعلم معناها ان هو مش متمكن من المادة العلمية بتاعته. معلم مش متمكن من المادة العلمية بتاعته ما يبقاش عنده ثقة في نفسه وبالتالي تبقى شخصيته ضعيفة. مش عارف يسيطر على الفصل. مش معنى قوة شخصية المعلم ان هو ازاي يكسر العيال، ازاي يعرف يضربهم، يمسك عصاية. معلم يقدر يبقى عصاية ده معلم ضعيف، شخصيته ضعيفة. لكن المعلم اللي يقنع الطلاب بيه ان هم يسمعوه وحاسين انهم بيستفيدوا منه ده شخصيته قوية. فمن اسباب المشاكل الصفية اللي ترجع بسبب المعلم ضعف شخصية المعلم، لما هو ضعف شخصية المعلم معناها عدم تمكن المعلم من المادة العلمية اللي هو ايه؟ بيشرحها. أيضا من الأسباب الخطر المعلم السرعة غير المناسبة في الدرس. هو بيشرح الحصة في كده حاجة بتديها السرعة وسط. في معلم بيشرح الحصة بسرعة فالعيال مش عارفين يتابعوا وراه. ريتم سريع في الشرح، فالعيال مش عارفين ايه يستوعبوا. عمال طخ طخ طخ عمال يدي معلومات للعيال وهو مش فاهمين هو بيقول ايه ورا بعضيه. وفي معلم سرعته بطيئه جدا. فالعيال بتنام قدام. فهو هنا لازم المعلم يعرف امتى يسرع من ريتم الشرح بتاعه وامتى يهدي من ريتم الشرح ايه بتاعه. لان المخ ده بيحتاج وقت عشان يستوعب. فانا كمعلم لازم اتحكم في سرعتي في الشرح. لذلك احنا دايما بنقول للمدرسين تحدد ابطا ما يكون او غير من صوتك. يعني احنا نقول للمعلم غير مرتبط صوتك وتحدد وتكلم اهدى ما يكون. بس مش هدوء اللي هو اللي انا بقول عليه. اغير مستوى صوتي ازاي؟ ما اخليش مستوى صوتي تمشي على وتيره واحده. لا انوع، اعلي، اوطي، امشي وسط عشان خاطر ايه؟ اجذب انتباه العيال دي. وفي نفس الوقت في بعض المعلمين بيتكلم بسرعه خصوصا الستات. الستات بيقولوا بسرعه كده فايه؟ اهدي شويه، هدي بسرعه شويه عشان عيالي قدامك يعرف يفهم ويستوعب الكلام اللي انت بتقوله. فهنا السرعه غير المناسبه للمعلم في الشرح دي من الاسباب اللي بتخلي مشاكل تحدث داخل الان داخل الفصل. لجوء المعلم للعقاب الجماعي دون مدرب. في قاعدة العلوم بيستخدموها خالص، اللي هو الحقيقة العظمى والحسنة إيه؟ تخص. في بقى إشارة، أنا قلت الطلاب اللي عندهم خمس أصوات في ثلاث أنواع، في كتلة العام وكتلة إيه؟ دكتور وكتلة عكاز. أنت لما تلجأ لصيانة الحسنة تخص والسيئة العظمى، أنت مش كاتب الكتلة عكاز بتنظر للكتلة الدكتور. فإذا الوجود العقابي الجماعي للفصل كله بيخلي الطالب الشاطر أو الطالب الملتزم، ما أنا بتعاقب زي أي حد أو زي اللي مش ملتزم، وبالتالي بيتحول السلوك بتاعه عن التزام لعدم إيه؟ الالتزام. برضه الأسباب بترجع للمدرس وبتخلي في مشاكل تحت داخل الإيه؟ داخل الفصل. النقطة أصلا ما قالش القواعد والقواعد اللي هنمشوا عليها خلال الشرح أو خلال الدرس، ويمكن أنا مش عارفين القواعد دي فبيحصل لنا خلل. فلازم الناس يعرفوا ولا ايه اللي ليك وايه اللي عليك، امتى بتتعاقب لما تعمل سلوك كذا وكذا وكذا، امتى بيحتفظ الثواب لما تعمل سلوك كذا وكذا وكذا، فلازم نوضح القواعد اللي هو هيمشي عليها داخل الايه؟ داخل الفصل. دي كلها اسباب خاصه بالايه؟ بالمعلم. في اسباب ثانيه بس انا ركزت على جزء من اكثر اسباب بتبقى المعلم هو المشكله، هو وهنا سبب المشكله اللي بتحدث داخل الايه؟ داخل الفصل. في اسباب تتعلق بالطلاب. الطالب اللي هو بيحاول انه يكسب الانتباه. في طالب بيبقى عايز يكسب انتباه التلاميذ او زمايله ليه. يعمل حاجه سلوك غير متوقع. فالعيال يتحرك في الفصل هو كده كسب الايه؟ الانتباه. هتيجي تيجي تخلي المدرس بيشرح ونقل للفصل زي ما بنفضل بيها حتى معظم المدرسين ان هو بيبقى ظهره للتلاميذ كده. هو هنا فقط الرؤية، فقط السيطرة على القصر. لا السطور وغير بجنب. يبقى عينه هنا وعينه على السطور. فمن ضمن المشاكل اللي بتحدث ان الطالب يحاول يكسب انتباه التلاميذ لزمايله. فممكن يقول المدرس انت بشيله النهارده. المدرس هيعرف ان قاله مش هيعرف، صح؟ فده برضه مشكلة أو سبب بترجع للإيه؟ للطالب. الرغبة في الفقر والانتقام. ممكن يكون المدرس اتعامل مع الطالب بأسلوب مش حلو أو بطريقة مش حلوة، فالطالب هنا عاوز إيه؟ ينتقم لإيه؟ لنفسه، ودي برضه من ضمن الأسباب اللي تتعلق بالإيه؟ بالطالب. الإفراط في الحركة. في طفل بيبقى عندك إفراط شاطر، بس هو دايماً مشغول بزمايله. أو بيحب يتحرك كتير. عنده إيه؟ حتة الحركة المستمرة، دي بتعمل مشكلة داخل الفصل، هو شاطر وكويس ومتابع معاك، بس هو إيه؟ عنده إفراط في الحركة. فده تكلمكم بحاجة تهلك مجهودك أو تطلع طاقة عنده. فده من ضمن الأسباب اللي بتخلي في مشاكل داخل الفصل بسبب الطلاب اللي هو الإفراط في الإيه؟ الإفراط في الحركة. الشعور بالإحباط والتوتر من الطفل أو من الجيل حاسس إن أنا لازم أقعد جنب المدرس أنا مش هفهم منه حاجة. فأنا أتوتر فبعمل مشاكل داخل الإيه؟ داخل الفصل. الدروس الخصوصية برضه من ضمن الأسباب. إحنا عارفين إن الطلاب خصوصا في الثانوية العامة بيقبل المنهج في الصيف. فهو خلاص مش محتاج إن هو يسمع من المدرس في الفصل، فجاي بس كده إيه؟ جاي كده يرفع عن نفسه. لأنه بروح المدرسة عشان يقضي وقت. سلم على زمايله ويرث المدرس. فدروس الخصوصيه من مسببات المشاكل اللي بتحدث داخل الايه؟ داخل الفصل. في اسباب بتتعلق بالبيئه الفيزيقيه للفصل اللي هو كثره عدد الطلاب. الفرق طبيعي ان العدد الثاني 20 ل 25 طالب. فبنسمع دلوقتي عن 70 و80 طفل في فصل واحد. فمن الطبيعي ان بقى في 70 او في دول مشابهين فيعملوا مشاكل. فدي احدى اسباب خاصه بالبيئه الفيزيقيه كثره عدد الطلاب مع ان حجم الفصل نفسه ايه؟ صغير. برضه عدم التوافق وظروف التهويه والاضاءه داخل الفصل دي بتعمل المشكله. طيب في اسباب بتتعلق باداره المدرسه. هو المدرس شغال داخل الفصل جزء من المدرسه. والاداره دي بتساعده ان هو يحقق هدفه او ان هي بتخليه يفشل. طيب ايه الاسباب المتعلقه بالاداره؟ التعاطف مع الطلاب المشاغبين. التعاطف اللي سمع الفيلم بتاع الواد ده هو سبب طبعا تقول لي كلمه والتاني يقول له ساعات الكلام ده مش ليك. فمين انا عشان تغطي المدرسه مش بتساعد المعلم انه يفرض القواعد داخل الايه؟ داخل الفصل. كثرة امتحان الفصل الاداري للمدرسه ولا المواد ولا الاشرح يدخل سكرتير المدرسه، فين العيال اللي ما جابتش المصاريف؟ طب وانا بشرح وفاهم بتطحن عليا الفصل وما استأذنش فبيعمل مشاكل داخل الفصل. يبقى كثرة امتحان الإداريين في المدرسة للفصل ده بيعمل مشاكل داخل الإيه؟ داخل الفصل. أنا حتى يمكن معلم وأنا مدرب، أنا بدرب مثلا معلمين أو موظفين، تلاقي الجماعة اللي في الأكاديمية أو في المؤسسة اللي أنا بروح فيها تلاقي دخل منا عايزة نزور الطابور والغياب، مش عارف إيه، فهو بيعطلني أنا. هو نفس الكلام المدير برضه بيركز داخل الفصل، فبيجي المدير أو الإداري يقتحم الفصل ويضيع الفرصة على الطلاب ويعمل مشاكل داخل الإيه؟ الفصل. استغلوا الطلاب بدخول مهما كان متأخرين، يعني معروف مثلا الحصة الأولى تبدأ 7:15 على الطابور. وقت الساعة 8 مفترض ما يخش المدرسة أو يتاخد معاه إقرار. لا المدير هنا بيريح دماغه ودخل العيال متأخرين ويدخل للمدرس يقرفوه. وبيعطلوا سير الدرس. فده عيب من إدارة المدرسة إن هي بتسمح بدخول الطلاب المتأخرين وإن هم ما خدوش معاهم أي إيه؟ أي إجراء. ده برضه سبب يعمل مشاكل داخل الفصل خاصة إدارة الإيه؟ إدارة المدرسة. قرار الإدارة نقل المعلمين أو الطلاب. يعني أنا شغال مع الفصل ده من أول السنة. وعندي الطلاب الشاطرين والطلاب اللي هم مش شاطرين. فيجي مدير المدرسة كده وهو قاعد في المكتب كده وبيشرب شاي وبيمخمخ ينقل لي الطالب فلان من فصل الأستاذ فلان من فصل الأستاذ فلان، فبيعمل مشاكل. سواء للمعلم أو للإيه؟ أو للطالب. الأستاذ فلان ده مش عارف يتعامل مع الفصل ده، قال له الأستاذ فلان كذاب، وهو بيعمل مشاكل لده ولده. فالقرارات المفاجئة دي بالنقد للطلاب أو للمعلمين دي بتعمل مشاكل داخل الإيه؟ داخل الفصل. في اسباب بتتعلق بالمجتمع. اسباب بتتعلق بالمجتمع. هو انا العيال اللي جايين من الفصل دول او المدرسه دول جايين من بره. بره المدرسه من المجتمع. فكل طفل بيعبر عن البيئه اللي هو جاي ايه؟ منها. يعني تلاقي مثلا معلش مع احترامنا لكل المهن هتلاقي ان العربي سلوكه غير ابن الدكتور، لان ده بيقلد او بيشوف اللي بيحصل وبيقلده وبيدي سلوكيات اللي داخل الايه؟ داخل الفصل. فمن الاسباب المتعلقه بالمجتمع ان الطفل بينقل السلوكيات من اللي بيشوفها في اسرته الى داخل الايه؟ داخل الفصل. انتشار العنف في المجتمع. انتشار العنف في المجتمع وده لاحظناه السنين اللي فاتت. في عنف كتير داخل المجتمع، كل واحد عايز يدخل رايه على الاخر بالعافيه. ففي عنف فكري وفي عنف بدني، فالطالب بيشوف او التلميذ بيشوف ده بره فبيحاول يمكن ده داخل الايه؟ داخل الفصل. وسائل الاعلام وما ادراك ما وسائل الاعلام. دي كارثه. المسلسلات والمسرحيات مدرسة المشاغبين واللي بنشوفه مدرسة المشاغبين والطفل أو الطالب بيقلد اللي هو بيشوفه في وسائل الإيه؟ الإعلام. وللأسف الإعلام بيصدر لنا النماذج السلبية أو النماذج الإيه؟ السيئة. واحد زي محمد رمضان ده الألماني ومش عارف إيه، سلوكيات زي الزفت وزي النبات بنعلمها للشباب بتوعنا وهم دول القدوة اللي بيتم تصديرها للطلاب او للشباب بتوعهم. هم دول. انت ما بتحاولش تصدروا مثلا شخصيات زي صلاح الدين، زي الناس اللي هم كانوا دور كبير في التاريخ. احنا دايما بنقلل النماذج الايه او بنصدر النماذج الايه؟ السلبيه. ممكن ده بسبب سلوكه وافلامه الزفت اللي هو بيقابل. حلو حلو يعني سبته جميلة. هل اللي هو جمع ايرادات فلوس وبالتالي بينزل لك النماذج السلبية في الايه؟ في الافلام او في المصرفية. فالطفل هنا بيحاول يقلل لان المعلم ذلك يعني ليه اضطرار. فنشوف بس بعض المصرفيات المصرفيات لما بتنقص من فضل وجهة الايه؟ المعلم. فالطفل بيقلل يجيب له نماذج ايجابيه عشان يقلدها، لا بنصدر له النماذج الايه؟ السلبيه. يمكن انا استفاضت حته وسائل الاعلام لان هي فعلا مشكله في مجتمعنا، هي بتظهر لنا النماذج السلبيه في المدارس والطلاب بيقلدوا النماذج السلبيه دي. الانتقال الى بيئه اسريه امنه، الخلافات الاسريه وارتفاع عدد حالات الطلاق والطفل اصلا في البيت عايش في دوامة مشاكل، وللأسف الأب والأم دايما بيتخانقوا مع بعض، والضحية مين؟ الأطفال. فالطفل بيدفع عنوان أو بيستميس سيكوباتي ضد المجتمع لأنه أصلا مش مستقر في حياته الآن الأسرية. لذلك الأب والأم فكروا أولادهم عمرهم ما يعملوا مشاكل مع بعض ابدا، ولا هتوصل بقى للقضاء ولا المحاكم ولا هتوصل لكل هذه، لان الطبيعي في الاخر مين؟ الاطفال. فمن الطبيعي كده دايما بتلاحظ ان الاطفال اللي عندهم مشاكل في المدارس هتلاقي يا اما ابوه طلع امه، يا اما في محاكم وقصص كده، فهو ايه؟ بينشأ عنيف فبيعمل مشاكل، فدي اسباب بتتعرض بالايه؟ دي المجتمع. طيب لما المدرس يحصل مشكله داخل الفصل يعالجها ازاي؟ ايه بقى الاجراءات اللي ممكن اتبعها في علاج هذه المشاكل؟ طبعا في اسباب بتتعلق بالمعلم، في اسباب بتتعلق بالطالب، في اسباب بتتعلق بالمجتمع بالبيئه. فبكون عالج الاسباب الخاصه بكل جانب من الجوانب اللي انا قلت عليها. بجانب ده ان مجموع عالي ممكن يستخدم بعض الاشياء اللي تعالج المشاكل اللي بتحصل. يعني في حاجه بتسميها في الاداره اللي انا بسميها لغه الجسد او التلميحات او الاشارات او الوش او الوجه. ممكن المدرس يعني يوصل رساله للطفل او للتلميذ اللي قاعد قدامه ده من غير ما ينطق، يدل على ان هو مش عاجبه اسلوب الطفل ده. يبقى في تلميحات غير لفظيه او ملامح الوجه بتعرف الطفل ان هو ايه؟ ان السلوك اللي انت بتعمله ده ايه؟ غلط. واكون لبيبه بالاشاره دي ايه؟ افهم. يبقى انا ممكن كمعلم استخدم التلميحات والاشارات من غير ما اتكلم، واعرف اللي قدامي ده ان انا مش عاجبني السلوك اللي انت ايه؟ بتعمله. اعاده توجيه السلوك. لو انت عاقبت السلوك السلبي يبقى انت كده بتساهم في ان هو يعمل ويكرر السلوك السلبي ده. لكن انت حاول تخلي السلوك السلبي يتقلب الى سلوك ايه؟ ايجابي. يعني انت مثلا لو بتلوم طالب قدام الفصل وبتعنفه قدام الفصل اللي ورا سامعني معايا؟ اعاده توجيه السلوك السلبي. ان انا دايما بقول لك ايه؟ لما تحب ان انت تعرف طالب قدامك بحاجه غلط ما تقولهاش قدام الفصل كله. بتنادى على جنب كده او بعد الحصه اقول له انت عملت غلط كذا كذا كذا. ليه؟ لان الف ب مش هيتقبل منك اي كلام قدام زمايلك، لكن ممكن يتقبله ايه؟ بينه وبينك. فانا ممكن احول السلوك السلبي لسلوك ايجابي، ان انا اقعد مع الولد واقول له المشاكل اللي خلاك عملت السلوك ده، طب حبيبي ساعدك ده غلط، فانت هنا تعمل تدوير للسلوك اللي انت بتحوله من سلوك سلبي لسلوك ايه؟ ايجابي. ممكن تتابع مع ولي الامر عشان تشوف ليه الطالب عمل ده. ممكن في طالب يسرق، هو ده من ضمن المشاكل اللي بتحصل في الفصل، ان ممكن عيل عمل الطالب يسرق. فانت هنا بتشوف ليه عمل السلوك ده، ممكن تقعد مع ولي الامر وتحكي معاه ويحكي معاه في اللي بيحصل في البيت وليه المشكله اللي حدثت والطفل عمل السلوك ده ليه؟ لان انت هنا مش بتتعامل لوحدك انت كمعلم بس، ولكن ولي الامر لازم بيساعد معاك. انت بتحل المشكله في المدرسه، هو بيحل المشكله في الايه؟ في البيت. فلازم كده الاجتماع حواليه الامر ان انت تشوف معاه ايه اسباب المشكله اللي حصلت ازاي نعالجها وكده. ايه هي بقى العوامل التي تؤثر في اداره المعدل للفصل؟ اول حاجه بنسميها الثقافه التنظيميه. الثقافه التنظيميه. كلمه ثقافه تنظيميه معناها القيم. القيم والاتجاهات اللي بيعتنقها افراد المدرسه. القيم والاتجاهات اللي بيعتنقها افراد المدرسه. هل اللي بيشتغلوا في المدرسه بيعتنقوا افكار ايجابيه العمل والتعاون وانهم يساعدوا بعض، ولا قيم سلبيه انهم بيتساووا مع بعض وفي تضارب للمصالح بينهم وبين بعض؟ فلو الثقافه اللي موجوده في المدرسه ثقافه ايجابيه في تعاون في حب في اطار هتلاقي المدرس بيشتغل كويس. وده بيأثر على ذاته الفصل. الثقافة السائدة في المدرسة، هل هي ثقافة التعاون ولا ثقافة الخلاف؟ هل هي ثقافة عرض الرأي والرأي الآخر ولا المدير بيستقطب بالرأي والمدرس بينفذه؟ فدي بتسميها الثقافة التنظيمية عنها القيم والاتجاهات والعادات الموجودة داخل الإيه؟ المدرسة بشكل عام واللي بتأثر على ذات المعلم في الإيه؟ في الفصل. هل الزملاء في معامل المدرس لما المدرس يصير عنده مشكله ويسال المدرس اكبر منه هل بيقول له يعالج المشكله دي ازاي ولا لا؟ مدير المدرسه لما تحصل مشكله هل بيجي مع ولي الامر ولا بيجي مع المعلم؟ ولا هل بيحكم بموضوعيه؟ برضه دي برضه من ضمن الحاجات اللي انا بسميها الثقافه الايه؟ التنظيميه اللي بتاثر على اداء المعلم داخل الايه؟ داخل الفصل. لو المدرس عرف ان المدير ده بيساعده او واقف في ظهره وبيحميه هيبقى دولة في الفصل يختلف عن واحد شغال وحاسس ان المدير ايه ممكن يبيعه في اي ايه في اي لحظه. فالثقافه التنظيميه بتفرق في اداء المعلم ده في الفصل وبتاثر على الاداره الايه الصفيه. الاعداد المهني والاكاديمي للمعلم. الاعداد المهني والاكاديمي للمعلم. طبعا انتم عارفين ان احنا بنعمل نوعين من الاعداد للمعلم. في اعداد تكاملي واعداد تتابعي. التكاملي اللي هو الطالب اللي عندي اولى وثانيه وثالثه ورابعه ده بياخد التربوي بيعمل التخصص. التتابعي اللي هو ابنه. انت مفترض درست تخصص وانا كده جيت خدت عندي سنه ايه؟ تربوي. فلو الاعداد ده بطريقه جيده اكيد هيتاثر على اداء المعلم داخل الايه؟ داخل الفصل. انا هسال سؤال، هل انت قبل ما تاخد الدبلومه معلوماتك في التربيه كانت اقل من اللي انت عرفته دلوقتي ولا ما فرقش معاك اصلا؟ أكيد فرق، صح؟ أكيد أنت استفدت حاجة أو خدت معلومات سواء في علم النفس أو في المناهج أو في التجارة، فهي الإعداد ده كل ما كان إعداد جيد كل ما أثر عليك أنت كمعلم داخل الإيه؟ داخل الفصل. تدريب المعلم أثناء المهنة. يعني أنا بشتغل على فكرة الإعداد والتدريب. أنا عملت لك إعداد بعد كده رحت مارست في الفصل صرت أنا في التدريب. عايز ادربك على حاجات جديده، تعرض النشر، تعرض المبارك، حاجات جديده في التدريب. فلو كل ما كان التدريب ده انت حاسس ان بيفيدك وبيضيف لك جديد، ده بينعكس على الاداء الداخلي الايه؟ داخل الفصل. ايضا من ضمن العوامل اللي بتاثر على ذات المعلم داخل الفصل كثافه الطلاب، واللي احنا شرحناه. كل ما كان عدد الطلاب اقل، كل ما كان في اهتمام من المعلم بالعدد وكان ايه؟ افضل. كل ما العدد زاد كل ما حصل مشاكل وبالتالي اداء المعلم بيكون مش اداء كويس في الفصول الكثيره. يبقى كثافه الطلاب داخل الفصول دي من ضمن او من اهم العوامل اللي بتاثر على اداء المعلم داخل الايه؟ داخل الفصل. توقعات المعلم وحالته النفسيه. في معلم بيبقى امكانياته صغيره بس شايف نفسه اسد. وفي معلم امكانياته كبيره وشايف نفسه حاجه صغيره كده. انت صورتك كمعلم عن نفسك ايه؟ هل انت شايف نفسك اسد ولا شايف نفسك حاجه ثانيه؟ لأن ده بيأثر على أدائك في الفصل. لو صورتك صورة إيجابية هتبقى واثق من قدراتك هينعكس على أدائك. لو صورتك سلبية هيتعامل برضو على ايه؟ على أدابك. فاحنا عندنا مشكلة اللي احنا بنسميها مشكلة جامد الذات. جامد الذات، إن الواحد دايما بيقعد يفلت في نفسه، أنا السبب، أنا اللي عملت كده، أنا مش عارف إيه. عشان كده في بعض الناس بتقول لك إيه، كن أنت وتصالح مع نفسك. يعني حب نفسك وتصالح معاك. خلي صورتك إيجابية، خلي الأفكار اللي أنت بتقولها لنفسك أفكار إيه؟ إيجابية. لأن الأفكار السلبية بتأثر على أدائك داخل الإيه؟ داخل الفصل. أنا مش عارف المثال ده أنا قلته قبل كده ولا لأ. كان في راجل في فيلم هو المهندس لما كان راجل قصير وراح للدكتور، هو المشكلة إن هو مش الدكتور هيعالج الحتة دي عنده إزاي؟ هيطوره إزاي؟ مش عارف أقول طبعا، هو عايز يغير الفكرة السلبية عن نفسه. فقال له إيه؟ طول ما أنت ماشي في الشارع قول إيه؟ أنا مش قصير وأزعق، أنا طويل وإيه؟ ماشي؟ فهو بيغير الفكرة اللي في الدماغ، وعايز يغير الفكرة السلبية عن نفسه. فتوقعات المعالج لشخصيته أو لنفسه ده بتأثر على أدائه داخل الإيه؟ داخل الفصل. الحالة المثالية للمدرس. احنا دايما نقول للمدرسين افصل بين الحالة المزاجية بتاعتك ومشاكلك وبين العيال. ممكن المدرس يكون حاله المزاجية الصبح اتخانق مع الباب، قال لها عليك شاي وهي قالت له انا خدت من ابوك فما عملتلوش شاي فقام عطاها قلمين فشاف شتمته رايح عند ابوك من جاي الدنيا خربت وغير. طلع الصبح قابل نفسه فبقى نام طول اليوم من صوت النهار بالعيال تقوم مش معاك. الله يطول عليك. ايه العيال ذنبهم في مشاكلك مع مراتك؟ يبقى الحاله النفسيه انا خلاص مشاكلي دي ورا سبتها ورايا، دول امانه بالبدايه لازم افصل من ده ومن ايه؟ ومن ده. فالحاله النفسيه والمزاجيه للمعلم برضه بتاثر على ادائه داخل الايه؟ داخل الفصل. هي بقى اهم المهارات اللازمه للمعلم علشان يكون معلم جيد داخل الفصل. في مهارات استفهام المهارات الاداريه. واحنا في الاول خاص الاداره قلنا عمليات اداريه، عمليه ايه؟ تخطيط، تنظيم، توجيه، تمويل. هو بيستخدم العمليات الاداريه دي كمهارات. تخطيط معناه ان هو بيحط الاهداف كويس، بيحط خطه عمل يمشي عليها داخل الفصل. عامل زي الكوتش كده اللي بيحط خطه للماتش. فهو حاطط برضه خطه هيعرف هيعمل ايه النهارده. الجزء ده هيعمل فيه ايه؟ والجزء ده هيعمل فيه ايه؟ طب لما طالب يسال سؤال اتعامل معاه ازاي؟ فهنا برضه من المهارات الاداريه للمعلم مهارات التخطيط. التنظيم اماكن جلوس التلاميذ. الطويل ورا والقصير قدام، اللي عنده النظر الضعيف يقعد قدام والنظر القوي يقعد ورا. اقعد العيال على شكل هاف فيو بحيث ان الكل يبقى ايه؟ شايفني وانا عارف اركز مع الكل. دي بنسميها مهارات الايه؟ التنظيم، التوجيه. ان انت توجه السلوك الايجابي عشان يعملوا زيه وتعالج السلوك السلبي. مهاره توجيه الاسئله واستقبال الاجابات. التقويم، امتى بتستخدم اسئله التقويم؟ هات اول الحصه عشان تثير انتباه التلاميذ، ولا اثناء تثير الناس عشان تعرف يعدوا صحيح ولا نجيب، ولا في اخر الحصه في اخر الحصه عشان تعرف استوعبوا المعلومات ولا لا. دي بنسميها مهارات الايه؟ التقويم. التخطيط، التنظيم، التوجيه، التقويم، كلها دي بنسميها مهارات اداريه للمعلم داخل ايه؟ داخل الفصل. برضه من ضمن المهارات مهارات الاتصال. الاتصال. انا قلت عمليه الاتصال ليها خمس عناصر: المرسل، المستقبل، الرساله. في الاتصال ايه تاني؟ المرسل، المرسل اليه، الرساله. في الاتصال وسيله ايه؟ الاتصال. فلازم انا اكون في مهارات الاتصال عارف الخمس ايه؟ مكونات دول. دايما خطوط التدريس اللي فيها تعلم نشط والعيال بيشتغلوا بيبقى الاتصال رايح جاي. في تفاعل، في هنا العيال صاحيين معايا وبيحصل تفاعل. بيطب المعلومات من في العيادة، فهنا الاتصال واخد ايه؟ اتجاه واحد. فمن مهارات الاتصال ان انت تخلي الاتصال رايح جاي وليس اتصال في اتجاه ايه؟ واحد. برضه من مهارات المدرس مهارة إدارة الوقت. مهارة إدارة الوقت. أنا هتكلم على مهارة إدارة الوقت كده بشقين. شق عام شخصية المعلم وشق داخل الفصل. شق عام إن إحنا عندنا مشكلة الوقت، إحنا مش بنعترف إن الوقت له قيمة، إحنا مشكلتنا إحنا كمجتمع إن الوقت عندنا ملوش إيه؟ ملوش قيمة. في ثقافتنا حتى لما واحد يقول يزور واحد يقول أنا جاي لك بعد العشاء. بعد العشاء دي إمتى؟ ده من العشاء لحد الفجر. أتوقع إنك في الوقت ده. واحد مصري وواحد أجنبي أنا هجي لك الساعة 5، قال له 5 بالمصري ولا بتوقيتنا إحنا 5 يمكن يجي لك 7 ممكن يجي لك 8. فإحنا ما عندناش حتة تقدير الإيه؟ للوقت. ممكن أنا أدير وقت من خلال إيه؟ إن أنا بعمل حاجة اسمها سجل الوقت. تجي لي الوقت، ايه الانشطه اللي انا مارسها خلال اليوم؟ وكل مشروع هياخد وقت قد ايه؟ طيب ايه الحاجات اللي عملت اصدار للوقت؟ لازم كل واحد فينا كده يقعد مع نفسه اخر اليوم يفكر ويقول انا نفسي بقعد مع نفسي اخر اليوم كده واقول انا النهارده رحت الكليه. ايه الحاجات اللي انا عملتها؟ وكل حاجه اتحركت وقت قد ايه؟ طب ايه الحاجات اللي هي ضيعت الوقت عندي؟ واحد جالي فجأة تكون معاه وقعد السهرة معايا وضيع الوقت، ما وصلتش من حاجات بتدي الوقت. فأنا بعمل استجابة للوقت، بحدد الأنشطة اللي أنا بعملها، الوقت اللي بنفذ في الأنشطة دي، إيه العوامل اللي هي تنفذ في إصدار الإيه؟ الوقت. المعلم بقى داخل الفصل لازم يعمل حاجة اسمها إدارة الوقت. أنت ليك 45 دقيقة زمن الفصل، لازم تكون أنت عندك قدرة إن أنت تعرف توظف كل دقيقة في الدرس. المدرس الفاشل هو دايما ايه في دماغه الطويل ده يشرح ربع الحصه والحصه تخلص وما ينفعش يشرح الباقي لان هو ما عندوش فن اداره الايه؟ اداره الوقت، ما عرفش ينظم الوقت كويس، ما عرفش يحدد وقت كل عنصر هيشرح، ما خلاش وقت في الاخر للتقويم. فكل دي بنسميها مهارات اداره الايه؟ الوقت. يبقى لازم انا اولا اقدر الوقت، وقلنا الوقت ده مهم، ان انا اتخلص من البيوت اللي بتضيع لي الوقت، ان انا انظم الوقت ازاي بحيث ان انا استغل كل دقيقه فيه عشان احقق في الاخر ايه؟ اهدافي. مهاره ايضا من المهارات الاداريه مهاره اداره السلوك. ازاي انت تعرف تركز على السلوك اللي جاي عند العيال وتوظفه توظيف ايجابي؟ والسلوك السلبي متعلم ازاي؟ بنسميها إدارة السلوك، ازاي نحول السلوك من سلوك سلبي إلى سلوك إيه؟ إيجابي. مهارة احتواء الصراع. أنت بتدرس بكذا طالب قدامك، فكل واحد منهم له قيم وآراء وشخصيته. فهيحصل هنا إيه؟ لازم يحصل صراع. هو ربنا كده خلانا مختلفين. بس مش خلانا مختلفين عشان نتصارع مع بعض، لا علشان نكمل ايه؟ نكمل بعض. فتوقع ان كل العيال اللي قدامنا دول مختلفين في قيمهم وارائهم وافكارهم وذكائهم وقدراتهم، فانت لازم انها تعرف تحتوي الصراع اللي ممكن يحصل بسبب القيم والافكار اللي عند كل طالب واللي بتخليه مختلف عن غيره من الطلاب الايه؟ Thank you. بطلنا هو التاريخ عموما، التاريخ عموما اللي بيكتبه مؤرخين، التاريخ عموما اللي بيكتبه مؤرخين فبيتأثر بالأشخاص. في مؤرخ بيقول معلومة صح، في مؤرخ بيقول معلومة ايه خطأ. يعني انا ممكن اسألك سؤال، ايه مصدر المعلومة اللي انت خدتها؟ وهل انت متأكدة 100% من صدق المعلومة اللي انت خدتها دي واحدة ولا لا؟ ايوه انا كنت موجودة ساعة ما كنا في امريكا وكنت شايف المسلمين اللي هناك وعلى سور الغزو يعني كنت ايوه مش سامعهم. نسمع عن مصر يوسف كده استاذ التاريخ اللي عمال يتخبط في التاريخ ويقول لي كده صراحه انت مش عارف كان ايه وكده كان صامور وده كان مش عارف، وده من ضمن البلاوي السوداء اللي بنشوفها في حياتنا. وانت بالك تمام تمام هي المعلومه دي كنت تقولها وكانت تقول صح بس هو تصدق انت متاكده تقول المعلومه صح مش كده؟ بس انا في الاخر انا بشرح تاريخ ممكن يكون مؤرخين دول صادقين ممكن يكون ايه كاذبين. مش من دول برضه وانت في اثار نقطه حلوه ان انا دوري ان اوضح الصح. واخد بالك؟ من دوري ان اوضح الان الصح. لكن هل انت تملكي ان انت تغيري ده من الكتب؟ ما تملكيش صح؟ فدورك ان انت توضحي التاريخ زي ما انت عارفه واللي انت متاكده منه. هو مش عارف يعني مارا. انا لسه مش عارف حل المشكله دي ايه. يعني لو قلت لعيالك ان انت كنت بتقولوا ده غلط لما يجي يمتحن ويقول كلام اللي انت قلتيه فيصدق صح؟ وفي نفس الوقت هو كتبه زي ما الكتاب بيقول فهو ايه؟ خطا. يمكن ده كان في فيلم اللي بيحكي المقارنة بتاعت الولد ما كانش مقتنع بالشعراء وشاف ان الشعراء دول كانوا بيتملقوا الحكام وبالتالي انا احفظ شعر واحد منافق الذات. هي حته الذات بس هي انت شايف حل المشكله دي؟ تسمع يا جماعه نسمع يا جماعة نسمع. Thank you.